بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الضمان، قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. باب الضمان معناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. الضمان هو أن الإنسان يلتزم ما على غيره من حق المال، يعني إذا ضمن زيد عمرا معناه أنه التزم ما على عمر من الديون أو من الحق المالي، ويمكن أن يضمنه في حق مالي معين وجب عليه فيضمنه فيه، ويمكن أن يضمن أيضا ما قد يجب، يعني يضمن ما وجب في الحال وما سيجب عليه من مستحقات المالية. يقول يعني إذا لم يسدد فلان ما عليه من المال أنا سأسدد مكانه، أنا سأسدد مكانه. فلا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، إلا من جائز التصرف، يعني لا يصح من صغير ولا من سفيه ولا يعني ونحوه ممن لا يصح تصرفه في المال. لابد أن يكون جائز التصرف، يصح أن يتصرف في ماله، فيصح أن يضمن ما على غيره من المستحقات، لأن يعني الضمان لأن الضمان يعني هو التزام حقوق مالية. فكما أن الصغير يعني لا يصح أن يتبرع بماله، وكذلك السفير وكذا، فالضمان مثله أيضا. لا يصح إلا من جائز التصرف. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. يعني صاحب الحق يمكنه أن يطالب الضامن أو المضمون، له أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون. يعني إذا أنت قلت مثلا عن صديقك، لك صديق مثلا يريد أن يشتري شيئا بالتقسيط ويكون عليه مستحقات مالية، والبائع لا يعرف صديقه، فقال له إيه أحضر معك من يضمنك، فأنت قلت أنا أضمنه، هو سيسدد ما عليه وأنا أضمن ذلك، وإذا لم يسدد ما عليه فأنا ضامن له. فالآن البائع يمكن أن يطالبه ويمكن أن يطالبك أنت. قال له أن يطالب من شاء منهما في الحياة وفي الموت. يمكن أن يطالبك أنت تسدد له وبعدين تتصرف مع صاحبك، أو يطالب الذي اشتراه. قال: في الحياة والموت، يعني سواء بعد موت، إذا مات من عليه الحق ولم يسدد ما عليه يطالبك بسداد ما على صاحبك من الحقوق التي ضمنته فيه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم غارم، والزعيم يأتي بمعنى الضامن. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن ذلك. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. إذا ذمة المضمون عنه برئت من الدين، كيف برئت؟ بإبراء أو قضاء أو حوالة. إذا المضمون عنه، أنت الآن مثلا كما في المثال الذي ضربناه، صديقك مثلا ذهب يشتري سيارة بالتقسيط وأنت هي ضمنته فيها أنك ستسدد عنه إذا لم يلتزم بالسداد. فإذا برئت ذمة المضمون عنه بإبراء، يعني أن البائع أبرأه، يعني تنازل له، قال له يعني أعفيتك مثلا من بقية الأقساط فأبرأه منها، يعني تنازل له عن إيه؟ عن البائع الذي باع لصديقك، تنازل له عن المستحقات، أبرأه منها، قال له أنت كنت مدينا لي بمبلغ كذا، أبرأتك منه، يعني أسقطت عنك هذا الدين ولا أطالبك به. أو قضائه، أو أن صاحبك يعني قضى ما عليه، بيعت المدن لأنه سدد ما عليه. المضمون عنه هذا صديقه مثلا كان عليه أقساط قيمتها 10,000، فسدد 10,000، إذا هي بيعت المدن بقضاء ما عليه. أو حوالة، أنه مثلا أحال المبلغ اللي كان عليه، قال أحلتك على فلان، وكان هو له مستحقات مثلا مدين ب10,000، وكان له 10,000 عند شخص فقال للبائع الدين الذي يعني لك علي أحلتك إلى إيه فلان، خذه من فلان. فإذا بدأت ذمته بإبراء أو قضاء أو حوالة أو نحوها، بدأت ذمة الضامن لأنه تبع له. إذا بدأت ذمة المضمون عنه، بدأت ذمة الضامن. لا يصح للبائع بعد ذلك أن يأتي ويطالب الضامن بشيء. لا عكسه، يعني لا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. لكن مثلا صديقك هذا الذي هو يعني مدين مثلا بأقساط السيارة ب10,000 دولار مثلا، فأنت قلت أنا أضمنه. طيب لو أن البائع قال خلاص أنا أعفيتك من المسؤولية، أنا سأتصرف مع المشتري وأخذ أموالي منه بطريقتي وأعفيتك أنت، وصرت يعني أبرأ الضامن لكن لم يبرئ المضمون عنه. فإذا برئ الضامن لا يبرأ المضمون عنه، يبقى ما عليه من الحقوق يبقى كما هو. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له. يعني كيف؟ في شيء ناقص؟ ولا تعتبر كيف مكتوب؟ ولا يعتبر بالياء مع السؤال نفس الياء. ولا يعتبر أو ولا تعتبر، لأن المعرفة دائما يعني هنا لما يكون المؤنث مؤنثا مجازيا، مؤنث تأنيث نوعان حقيقي ومجازي. حقيقي هو ما يلد أو يبيض، هذا تأنيث حقيقي. المجازي هو غير ذلك، مثل تأنيث المعرفة مثلا هنا، يعني المعاني المؤنثة مثلا ونحو ذلك، وتأنيث الشمس مثلا واليد ونحو ذلك. فالتأنيث المجازي هذا يعني يصح معه تذكير الفعل، لأنه قد يعتبر معرفة أو تعتبر معرفة، كل ماشي. بس إذا يعني نختار الأفضل نقول تعتبر معرفة طالما مؤنث، نقول تعتبر. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، يعني لا يلزم أن يكون الضامن يعرف المضمون عنه، ولا يلزم أن يكون يعرف المضمون له. يعني في المثال الذي ضربناه قبل قليل، صديقك اشترى سيارة بالتقسيط مثلا ب10,000 دولار، وأصبح مدينا للبائع، والبائع طلب منه أن يأتي بمن يضمنه، فأنت ضمنت صديقك. بل لو أنه ليس صديقك وشخصا أنت لا تعرفه، وقال يعني وأنت ضمنت هذا الشخص الذي لا تعرفه حتى لو كان مجهولا، يعني يمكن أن تقول مثلا أضمن من يشتري منك مثلا هذه السيارة بالتقسيط، فأنا ضامن له حتى لو الشخص ما تعرفه أصلا، ما عرفت من الذي اشترى أو سيشتري، يمكن أن تضمن من لا تعرفه. والمضمون له اللي هو مثلا البائع في هذه الصورة يمكن أن يكون شخصا يعني مجهولا بالنسبة لك لا تعرفه. يعني يمكن أن تقول لصديقك اشتري ما شئت مثلا بالتقسيط وأنا أضمنه، يكون عليك ديون لأي شخص مثلا في حدود مبلغ كذا وأنا ضامن لك، فهو يستدين أو يشتري بثمن مؤجل من أي شخص أنت لا تعرفه، أنت لا تعرف المضمون له، ممكن تعرف المضمون عنه لكن لا تعرف المضمون له، أو العكس تعرف المضمون له لا تعرف المضمون عنه، فلا تعتبر معرفة الضار بالمضمون عنه ولا للمضمون له. قال بل رضا الضامن، لكن المهم هو رضا الضامن، هذا الذي لابد أن يعتبر، يعني لابد أن يكون الضامن راضيا بالضمان، يعني لا يصح مثلا أن صديقك يشتري شيء بالتقسيط أو بثمن مؤجل ويقول يضمنني فلان بدون إذنك ورضاك، يجي البائع بعد ذلك يعني هو لا يسكت، يجي البائع يطالبه يقول لك والله المشتري قال أنت تضمنه، طيب أنت مثلا الشخص اللي هو الضامن لم تأذن في هذا الضمان ولا رضيت به، لست ملزما به، لابد أن يكون الضمان برضا من الضامن. أما المضمون عنه والمضمون له لا يعتبر رضاهما كذلك، يعني لا يلزم أن تكون تعرفهما ولا يلزم أن يكون راضيين لهذا الضمان، يمكن أن تضمن شخصا رضي أو ما رضي أو تعرفه أو ما تعرفه، فالمهم هو رضا الضامن. طيب قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، آل الشيء إلى كذا يعني صار، يعني آلة العيون يعني صار إلى عاقبة معينة، الشيء المجهول الذي في النهاية سيصبح معلوما، يعني وقت السداد والضمان سيكون معلوما. قال لقوله تعالى، الشارح يقول لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قال وهو غير معلوم لأنه يختلف، يعني هو الآن ضمن من جاء به له حمل بعير. طيب هنا يلاحظ أن من جاء يعني بصواع الملك كان مفقودا، فهو قال من جاء بصواع الملك فأنا يعني أضمن له حملة بعيدة، فمن الذي سيجيء بصواع الملك ويعني ونحو ذلك وحمل البعير كم يعني مقداره يعني بحسب ما يحمل البعير. فقال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعوالي يصح ضمان العوالي جمع عالية، هي الشيء اللي مستعار، الشيء الذي يستعار، فمن استعار مثلا من آخر شيئا يمكن أن تضمن المستعير، يعني فتقول إذا لم يرد إليك العالية أنا أتكفل لك يعني مثلا بقيمتها إذا لم يردها إليك، فيصح ضمان العوالي، استعار عالية استعار شيئا يمكن أن المعير لا يثق في المستعير أنه سيرد إليه البضاعة، فيمكن أن يطلب منه ضامنا، فيجوز ضمان العوالي. والمغصوب وكذلك الشيء المغصوب يصح ضمانه، أن شخص غصب شيئا وأنت تضمن تقول مثلا إذا لم يرد الغاصب إليك ما غصبه، والغصب هو أخذ الشيء يعني بقوة، يعني اعتمادا على السلطان أو أنه له سلطان أو له إمرة أو له يعني قوة، فأخذ الشيء بالغلبة يعني بالمغالبة اعتمادا على مكانته أو جاهه ونحو ذلك، فاغتصب أرضك أو عقارك أو نحو ذلك، فإذا أنت ضمنت الغاصب وقلت يعني إذا لم يرد إليك الشيء المقصود أنا سأتكفل بسداد قيمته أو بدله، قال والمقبوض لسوم. قال الشارح هنا إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليليه أهله إن رضوه وإلا رده. فهذا يصح ضمانه ضمان ما قبض لسوم. يعني يقول حتى لو لم يستقر البيع كان لسه في معتبر. الآن شخص يعني يريد أن يشتري سلعة ولم يستقر البيع بعد، يعني هو ما زال في مرحلة المساومة، المساومة اللي هي النقاش على السعر، يعني ما زال في مرحلة المساومة والمناقشة في السعر وشروط البيع ونحوه. فإذا ساوم بشيء وأخذه ليريه أهله إن رضوه فسيأتي ليشتريه وإن لم يرضوه لن يشتريه. فالآن مثلاً البائع يقول لهذا الذي يساومه ويريد أن يأخذ البضاعة مثلاً يريها لأهله، فيقول له ائتني بضمين بضمان يضمن الذي يجعلني أضمن أنك ستعود بالبضاعة ولن تأخذها وتذهب. فيمكن أن تضمن شخصاً في شيء ساوم به، سواء اتفق مع البائع على الثمن أو لم يتفق على الثمن بعد. قال وعهدة المبيع، يعني ويصح ضمان عهدة المبيع. قال الشارح بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو القرش إن خرج معيبا. فكل هذه الأشياء يعني أنه يضمن ما يكون على البائع من العهدة في أن إذا ظهر أن هذا المبيع أنه معيب أو ظهر مثلا فيه مستحقات لشخص آخر أو كذا، فيمكن أنك تضمن ما يحصل من العهدة، يعني ما يحصل من الالتزامات بسبب البيع في بعض الحالات. فتقول لو حصل أن المبيع رد بعيب أو ظهر فيه استحقاق لشخص آخر أو كذا، أنا أضمن هذه الأشياء. قال لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، يعني الأمانات لا تضمن، ولكن الذي يضمن هو التعدي في الأمانات. لأن تعرفون يد الأمان أو يد الأمانة غير يد الضمان. هناك فرق بين يد الأمانة ويد الضمان. فإذا وضعت شيئا وديعة عند صاحبك أو عند يعني شخص وضعت عنده بعض الأشياء وديعة عنده، فيده عليها يد أمانة. يعني مثلا أنت الآن تريد أن تسافر وعندك بعض الأموال أو مثلا أو الحلي أو بعض الأمتعة النفيسة أو كذا، تخشى عليها التلف أو السرقة إذا تركتها وأنت مسافر، فوضعتها عند صاحبك أمانة، قلت له هذه يعني وديعة احتفظ بها أمانة عندك إلى أن أرجع من السفر. واضح؟ طيب الشخص الذي وضعت عنده الأمتعة أو الأموال أمانة، لو تلفت عنده من غير تفريط أو تعد منه، من غير تعد ولا تفريط، فإذا لا يضمن. واضح؟ فإنه لا يضمن. يعني لو تركت الأموال عند صاحبك وقلت له إلى أن أرجع من السفر فسرقت من عنده أو احترقت أو كذا، إذا كان من غير تعد ولا تفريط. التعدي اللي هو فعل ما لا يعني يصح فعله، فعل شيء بها لا يصح له أن يفعله فتلفت بسبب ذلك. والتفريط أنه ترك فعل ما يلزمه فعل، ترك أن يفعل ما كان ينبغي له أن يفعله من أجل الحفاظ على هذا الشيء، يعني لم يحفظه في حفظ مثله، لم يحرسه جيدا، لم يضعه مثلا في مجرة العادة في وضعه فيه مثلا يمكن ان يكون الشيء الذي تركته عندك مثلا دابه فحملها حموله فوق طاقتها، فهذا يكون من التعدي، او مثلا ترك اطعامها فماتت فيكون هذا من التفريط، وترك شيء كان ينبغي ان يفعله ان يطعمها فترك اطعامها حتى ماتت، أو حمل فوقها شيء فوق لا تستطيع أن تحمله فماتت أو مرضت. فإذا الذي أودعت عنده أمانة إذا حصل فيها تلف بسبب التعدي أو التفريط فيضمن، يضمن إيه ما حصل بسبب يعني تعديه أو تفريط. لكن لو أن الذي أودعت عنده الأمانة تلف الشيء عنده من غير تعدي ولا تفريط فليس بضامن. فبالتالي إذا كان الذي أودعت عنده الأمانة لا يضمن إذا لم يتعدى أو لم يفرط، إذا بالتالي لا يصح أن يضمنه شخص آخر، يعني لا يصح أن شخصا يضمن هذا الأمين الذي اطمن على الودائع، لا يصح أن يضمنه شخص ويقول والله لو تلفت البضاعة عنده فأنا ضامن، لأن طالما أن الأصيل لا يضمن يعني الفرع عنه لا يضمن، يعني الضامن هو يضمن تبعا لكون الأصيل ضامنا. لكن متى يصح ضمان الأمانات؟ ضمانها في حالة التعدي، يعني يمكن أن الشخص الذي يريد أن يضع أمواله أمانة أو وديعة عند آخر أن يقول له يعني أحتاج إلى من يضمنه لو أن الشيء تلف عندك بتعدي أو تفريط، هو يعني أنت إيه تعوضني عن ذلك، وإذا لم تعوضني يكون هذا الضامن هو يعوضني من ذلك. هذا يسحب على البنوك؟ نعم. هذا يسحب على البنوك؟ لا، وضع الأموال في البنوك كما ذكرنا من قبل يعني الناس يسمونه وديعة، لكن يعني في الأعراف العامية، لكن يعني لكن توصيفه وتكليفه فقها أنه إقرار وليس وديعة، يعني هم يسمونه يقول وضع حق الأموال وضعها وديعة في البنك. معنى وديعة إن المال هذا يكون مثلا محفوظا في كيس مغلق بحد وتتركه وديعة لشخص لا يقربه ولا يدينه، يعني لو فتح الكيس إذا فرط وتلف المال بسبب ذلك، لو فتحه أو أخذ هذه الأموال واستعملها وحتى إذا أصبح متعديا ومفرطا، فلا يصح إلا في الوديعة أنه يتصرف فيها بأي شيء، يعني مجرد يأخذها كما هي كده مغلقة ويضعها كما هي إلى أن تأتي يسلمك إياها كما أخذها منك، تعطيها في حقيبة أو صندوق مغلق، فهذه الوديعة. أما أن تعطي شخصا مالا وهو مجرد أن يأخذه منك هو ينفقه ويتصرف فيه ويكون يعني مدينا في ذمته يرد لك مثله او بدله، يرد لك بدله، يعني مش نفس المال، مش نفس الدولارات نفس ارقامها التي اعطيته اياها يحفظها لك كما هي يرجعها لك كما هي، لا هو سياخذها وينفقها ويرد لك بدلها دولارات اخرى، هذه صفه القرض. اذا الذي يضع اموالا في البنك معناه انك تقرض البنك، ليس هناك اشكال ان المقرض يكون يعني أفقر من المقترض، لا يضر هذا، يعني هو يسمى قرض، أنك أقرضت البنك هذه الأموال، البنك أخذ منك مقترضا، لأن البنك بمجرد أن يأخذها منك ينفقها ويصرفها، وعندما يرد سيرد إليك بدلها، فالمقترض ضامن، المقترض يد المقترض يد ضمان، لو تلفت سواء بتفريط ولا بدون تفريط هو ضامن، لكن الوديعة اليد فيها يد أمان، إن تلفت بدون تفريط لا يضمن، إن تلفت بتفريط ضمن. شاف واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا تركت مثلا حقيبة نقودك عند صديقك إلى أن ترجع من السفر، وهو أبقاها لك كما هي، ما فتحها ولا لمسها ولا وضعها في مكان أمين إلى أن ترجع، ولما رجعت جاي يبحث عنها وجدتها سرقت. ولا احترقت ولا تلفت ولا بغير تعدي منه ولا تفريط، ليس لا يضمن لك شيء، ليس عليه شرعا لو ذهب الى القاضي لا يلزمه شيء طالما لم يفرط هو يعني جزاه الله خيرا واراد ان يساعدك ويحفظ لك متاعك وتلف بدون تفريط منه او تعدل لا يلزمه شيء لكن المقترض اذا شخص اقترض منك مثلا 1000 دولار بعد ما خرج من عندك بخطوه واحده جاء لص وسرقها منه هو ملزم ان يرد لك بدلها سواء يعني بدون تفريط ولا شيء خارج عن ارادتك خرجوا لص بالسلاح ورفعوا عليه واخذ منه قهر يعني هو لم يهمل ولم يفرط في شيء لكن هو ملزم ان يرد لك بدلها فوضع الاموال في البنك هذا يعتبر قرضا انت تقرض فبالتالي البنك ضامن اذا تلفت الاموال هو يضمن ان يرد لك بدلها كانوا يوجد يعني في مثلا هناك في بعض يعني البنوك يكون يعني عندهم قسم مخصص للودائع اللي هي بمعنى الوديعه فقها يعني اللي هي يكون عندهم صناديق امانات يسمونها نحو ذلك تكون صناديق فعلا مغلقه بمفتاح يعطيك مثلا رقم صندوق رقم كذا له مفتاح تفتح المفتاح تضع فيه ما تريد وتغلقه ويسجل باسمك سيفتي بوكس نعم فهذه تعتبر وديعه هذه تسمى وديعه انك يعني لك صندوق معين وتفتح هذا الصندوق تضع فيه امتعتك وتغلقها ومحفوظ باسمك ما احد يقربه لما ترجع وضعت مثلا دولارات في كيس معين بشكل معين هترجع تفتحها تلاقي نفس الدولارات اللي وضعتها بنفس الكيس بنفس الحافظه تاخذها كما هي هذه وديعه هذه تعتبر وديعه هذه لو تلفت عند البنك من غير تفريط حصل حريق ولا حصل سيل ولا انهدم ولا من غير تفريط منهم ليسوا ملزمين بشيء شرعا يعني ليس بلدهم في هذه الحاله. عندهم مفتاح هم طبعا عندهم مفتاح يستطيع. مفتاح للبنك. صحيح نعم. وصاحب البنك يفتح ثم ياتي هذا المفتاح ويفتح ثم يدخل صاحب البنك. بس كعاده يعني. بس لكن لا تصرفوا فيها ممكن بس يعني الحفاظ عليها والتاكد من سلامتها لكن يعني لا ينفقونها ولا كذا. قال فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين وتصح الكفالة هذا الفصل في الكفالة الفرق بين الكفالة والضمان ان الضمان يكون هي بمستحقات مالية اما يعني الضامن يعني يعطي ايه اموالا او مستحقات مالية يعني يقول إذا لم يسدد فلان ما عليه من الحقوق أنا أسدد إيه هذه الأموال نيابة عنه فهذا يسمى إيه ضمان أما الكفالة فهي التعهد بإحضار بدن من عليه حق إحضار بدنه يعني هذه الكفالة الكفيل يعني هو الذي يتعهد بإحضار بدن الشخص المكفول هو لا يسدد شيئا من ماله ولكن يعني مثلا من عليه يعني حقوق مالية يمكن أن يكفله الآخر فيقول والله يعني لما يجي وقت السداد أنا يعني مثلا البائع أو المقرض يخشى من وقت السداد يجي يبحث عن المشتري أو المقترض لا يجد فيقول له أنا متكفل من وقت السداد أحضره لك إذا هو لم يأتي بنفسه أنا متكفل إيه بإحضار بدنه فالكفالة قال هي التزام رشيد اللي هو غير البالغ غير السفيه يعني يكون رشيدا يعني بالغا ويكون يعني غير سفيه لانه قد يكون بالغا سن الرشد اعلى من سن البلوغ ممكن يكون في سن وصل الى سن البلوغ لكنه لا يحسن التصرف في المال بما يعود عليه المصرف فالرشيد يعني هو الذي يحسن التصرف في ماله بما يحقق له مصالحه التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه انه يكون ملتزما باحضار يعني بدل الشخص الذي عليه حق مالي لربه يعني لصاحب هذا الحق المالي قال وتنعقد بما ينعقد به الضمان فقال وتصح الكفاله بكل عين مضمونة، يعني ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، يعني كعارية ليردها. يعني كل من كان عليه حقوق مضمونة، يعني ليس أمانات مثلا، الأمانات لا تضمن إلا في حالة التعدي، لكن اللي عنده يعني حقوق مالية مضمونة مثل العارية مثلا، فأنت تكون هي تكفلت به أو كفلته، معناه أنك ملزم بإحضار بدنه ليردها أو بدلها. قال: وببدن من عليه دين. ببدن من عليه دين كفالة، أيضا تكون كفالة من عليه دين، إن من عنده عين مضمونة مثل العارية أو عليه ديون. والدين هذا قد يكون يعني قرضا، قد يكون ثمن منيع مثلا لم يثبته، فالكفيل يكون ملزما بإحضار بدل الشخص الذي عليه الدين. قال: لا حد ولا قصاص. يعني لا ببدن من عليه دين، وليس ببدن من عليه حد أو عليه قصاص، يعني لا تصح كفالة من عليه حد كالزنا أو القذف ونحوه. قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفالة في حد، لا كفالة في حد. فإذا من عليه يعني حق لا يصح أن يكفله شخص أنه يحضر بدنه، لأنه يعني مثلا في حد الزنا كذلك أيضا نلاحظ أنه في حد الزنا يعني لو كان الحد قد ثبت بإقرار الشخص ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه الحد، حتى لو رجع أثناء إقامة الحد وأنكر بعد أن كان قد اعترف يخلى سبيله. فكذلك يعني لو أنه ذهب ولم يعد لا يصح أن يتكفل الشخص لأنه يلزم به بإحضاره، فلا يصح كفالة من عليه حد، وكذلك لا يصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. يقول الشارع هنا يعني في التعليم: لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، لأنه هو الآن الذي يعني يكفل من عليه حد أو عليه قصاص. طيب إذا لم يحضر من عليه الحد أو من عليه قصاص ماذا سنفعل؟ يعني هل سنحط الكفيل بدلا من المكفول؟ لا يمكن، ولا أو نقص منه بدلا منه، لا يمكن ذلك. إذا لا يصح الكفالة بإحضار بدل من عليه حق أو من عليه قصاص. في قصة عماد وعمر، الرجل الذي قتل الرجل الذي قتل الرجل في المجال والبادية وقال عمر من يقتل هذا الرجل، هذا يعتبر يعني ممكن نراجعها إن شاء الله من ناحية السند ومن ناحية الاستدلال يعني بالذات المرة. على كل حال يعني هنا هي لا يعني لا تصح كفالة شخص بحد أو قصص. قال: ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. رجعنا تاني لكفالة من عليه حقوق مالية، فيصح كفالة من عليه حقوق مالية ولا بد من رضا الكفيل، يعني لا يجبر شخص على كفالة الآخر بغير إثمه أو بغير رضاه. يعني لو أن الذي عليه الحق المالي قال: إذا لم أحضر هذا الحق، يعني قال له البائع: ما الذي يعني يجعلني أضمن أنك ستأتي في الوقت المحدد للسداد؟ فيقول يكفلني فلان إذا لم يعني يستأذن هذا الشخص ويرضى بالكفالة ويأذن فيها لا يكون كفيلا له. إذا لم يأتي مثلا بعدين يجي البائع أو المقرض يذهب ويقول له فلان قال أن إنك ستكفله لا يكون ملزما بذلك إذا لم يكن أذن وراءه. يعتبر اللغة الكفيل لا مكفول به. قال لا مكفول به أو مكفول له، يعني لا يعتبر رضا المكفول به اللي هو الشخص المكفول اللي هو تعهد لإحضار بدنه لا يلزم أن يكون راضياً بأن يكفله فلان، ولا المكفول له يعني هو سيحضر بدنه لمن، يعني المكفول به اللي هو مثلاً المقترض أو الشخص الندين أو الذي عليه الحق المالي، والمكفول له اللي هو المقرض أو البائع اللي هو له مستحقات مالية. فالكفيل هو الذي يهم أن يكون يهمنا أن يكون راضيا ويعتبر رضا، أما المكفول به والمكفول له لا يشترط رضاهما. قال فإن مات أو تلفت، فإن مات أي المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه، لأن يعني إذا مات المكفول برئ الكفيل لأن يعني الكفيل هو غاية ما في الأرض أنه كان يعني ملتزما أن يحضر بدل المكفول، فالمكفول مات هو ليس ملزما بشيء الآن لأنه سقط حضور المكفول نفسه لم يعد مطلوبا أن يحضر بعد أن مات، فبالتالي برئ الكفيل. قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني العين اللي هي مثلا العارية، مثلا احنا قلنا إذا شخص كان استعار شيئا وبعدين الذي أعاره عندنا معير ومستعير، فالشخص المعير الذي أعار مثلا فرسا أو حمارا أو ناقة أو مثلا بعض الأمتعة مثلا أدوات تستعمل في صناعة أو زراعة، الذي أعار الشيء عندنا المعير وعندنا المستعير اللي هو أخذ الأشياء يستعملها ويردها. فالمستعير إذا أخذ يعني شيئا يستعمله ثم يرده إلى صاحبه، فإذا المعير يعني طلب منه كفيلا قال ائتني بكفيل، جاء كفيل وكفل بدل يعني أنه سيتكفل بإحضار بدنه ليرد العارية التي عنده. فإذا تلفت العارية بفعل الله تعالى قبل أو تلفت العين يعني بفعل الله تعالى، العين هي مكفولة مضمونة، المكفول يعني بدن من هي عنده، إذا تلفت بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يطرأ الكفيل. طيب قال أو سلم نفسه برئ الكفيل، يعني إذا الذي عليه الحق الذي عليه حقوق مالية أو عنده مثلا عارية إذا سلم نفسه برئ الكفيل. قال لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المظلوم عنه الدين. فإذا طالما يعني بدل المكفول عنه يعني أصبح موجودا لشخص عند صاحب الحق فبرئت ذمة الكفيل، بس يكون لا يؤدي ما عليه من الحقوق أو لا يؤدي هذه مسألة أخرى من وقت السداد، يعني حضر ببدنه وصار حاضرا عند المكفول له. بعده باب الحوالة. باب الحوالة قال مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، فهذه الحوالة. صفة الحوالة يعني يكون مثلا عندنا الآن شخص مثلا نقول زيد هو زي مثلا مدين لعمه $10,000 وله عند بكر $10,000، يعني هو عليه 10، زيد عليه 10 لعم وله 10 عند بكر، وله 10 عند بكر. فيجي مثلا زيد ويقول لعمر: انت لك عندي $10,000، خذها من ايه؟ من بكر. بكر هو مدين لي ب10,000 وانا مدين لك ب10,000، فايه احلتك علي، فخذ حقك من فلان. فهذه الحوائج. قال: لا تصح الا على دين مستقر، يعني دين ليس عرضة للسقوط، قال مثلا ايه؟ مثل يعني مال الكتابة، ومثل مثلا الصداق قبل الدخول. الصداق قبل الدخول انه مثلا لو انه طلق امرأته قبل ان يدخل بها يكون عليه ايه؟ نصف الصداق، صحيح؟ فإذا لو هو مثلا عليه الصداق ولكن مثلا لم يدخل بالمرأة، فإذا طلقها سقط نصف الصداق. فالذي له، يعني مثلا المرأة التي لها الصداق، لا يعتبر هنا أنها يعني لها مستحقات عند هذه الزوجة، لدين غير مستقر يمكن أن يسقط نصفه لو أنه يعني لم أنه طلقها مثلا قبل الدخول. وكذلك الثمن في مدة الخيار، إذا كان البيع معه خيار شرط يمكن أن يرد المشتري السلعة خلال مثلا خلال أسبوع أو خلال أسبوعين أو 10 أيام. فخلال مدة الخيار يعني البيع هذا يمكن أن يفسخ، يعني كلها ديون غير مستقر. فلا تصح إلا على دين مستقر. ومال الكتابة اللي هو في العقد المكاتب عليه مثلا يعني دين لسيده، مثلا العقد قيمته $10,000 في السوق، واتفق مع سيده أنه سيسدد قيمته لسيده خلال 10 أشهر مثلا، فيمكن أن العقد يتوقف عن سداد الأقساط فيسقط ما عليه من الدين، لأن يعني الدين هذا كان مقابل أن يعتق، وفي أي لحظة يمكن أن يعجز نفسه أو يعجز بغير اغتياله فيبقى في العبودية ويسقط ما عليه من الدين، أصبح يعني سقط ولم يعد العبد من زمن سيده بشيء، إذا قرر العبد أنه لا يسدد بقية ما عليه سقط عنه. هذه كلها ديون غير مستقرة، فلا تصح إلا على دين مستقر. يعني لما يكون أنت يعني عليك مستحقات لشخص وتحيله على آخر، الذي تحيله عليه لابد أن يكون لك عنده مستحقات مستقرة، لا يصح أن تحيله على شخص لك عنده مستحقات يمكن أن تسقط عنه في أي لحظة. طيب يقول: ولا يعتبر استقرار المحال فيه، نعم كيف به بدل فيه؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. في عندي في بعض النسخ بدل المحال فيه، نعم عندي في الحاشية في بعض النسخ به، نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به أو المحال فيه. طيب هنا يعني احنا عندنا المحال به أو فيه والمحال عليه، ماشي؟ يعني أنت الآن يعني إذا زيد مثلا عليه ديون لعمرو، أنت عليك مثلا أنت الآن زيد وعليك ديون لعمرو، الديون التي عليك لعمرو هذه نقول هي المحال فيه أو المحال به، الديون التي عليك العام هذه الديون التي هي المحال فيها أو المحال بها. وفي نفس الوقت أنت لك مستحقات عند بكر، فأنت الآن تريد أن تحيل عمراً على بكر، تقول عام اذهب خذ مستحق الأموال التي تطالبني بها، اذهب إلى بكر وخذها منه. فالأموال التي لك عند بكر هذا يسمى المحال عليه، أنت ستحيل على هذه الأموال. فالمال الذي تحيل عليه لابد أن يكون دينًا مستقيم، لكن المحال فيه أو به لا يلزم أن يكون مستقيم. أيوة، زيد هو المحيل مثلا الآن، زيد هو المحيل، وعمرو هو المحال، وبكر هو المحال عليه. ماشي، المحال عليه يعني زيد المحيل بالنسبة للأسماء الأشخاص، أسماء الأشخاص الثلاثة الآن، زيد هو المحيل، أحال عمرا على بكر، فعمرو يكون محالا وبكر يكون محالا عليه. والدين الذي عليك لعمرو هذا يسمى دين المحال فيه أو المحال به، والدين الذي لك عند بكر هذا هو الدين المحال عليه، دين المحال عليه. نظام الحوالات الآن. نعم، كما تفضلتم نظام الحوالات الآن هو نفس الشيء، يكون لك يعني لك مستحقات عند جهة وعليك مستحقات لجهة أخرى، وجهة بتحولك تأخذ مستحقاتك من الجهة الأخرى، يعني تحط أموال في البنك هنا وتذهب تأخذها مثلا من البنك الثاني في البلد الأخرى، فهو حوالة يعني، هم أحالوك الآن يعني يكون يعني أحالوك على الجهة الأخرى يعني تكون أنت مدينا لبنك ولك مستحقات عند بنك آخر ويتم تحويلك يعني من جهة إلى أخرى تأخذ مستحقات من جهة أخرى. يقول ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. قال ويشترط اتفاق الدينين، يعني زي ما ذكرنا في المثال يعني زيد عليه دين العمر وله مستحقات او له ديون لصالحه عند بكر، فيشترط اتفاق الدينين جنسا، قال كدنانير بدنانير او دراهم بدراهم، فان احال من عليه ذهب بفضه او عكسه لم يصح. اذا لك ذهب عند شخص وعليك فضه لاخر لا يصح، لابد ان يكون تحيل ذهبا بذهب او فضه بفضه، فلابد من اتفاق الدينين جنسا يعني ذهب بذهب او فضه بفضه. ووصفا، وصفا قال كصحاح بصحاح او مضروبه بمثله، الصحاح عكس الايه مكسره، الدراهم والدنانير مرات تكون صحيحه مرات تكون مكسره، والمضروبه هي المسقوكه يعني العمله المسقوكه، فمثلا لك ذهب يعني ليس مضروبا يعني ليس مسقوكا على شكل دنانير، ولكن مثلا حلي ذهبيه مثلا والاخر لك عنده دنانير مضروبه ذهبيه، فلا يصح الحواله إذا صار اختلاف في الوصف، صحيح هذا ذهب وهذا ذهب، بس هذا مصوب حليا والآخر مضروب ومسكوك عمر. قال ووقتا، هذا كان وصفا اللي فات، ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، إن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. إذا أنت عليك دين لزيد حال يعني لازم تسدده له الآن فورا، ولك دين عند بكر لكن مؤجل يسدده لك بعد شهر، فلا يصح أن تحيل هذا على هذا، أو كلاهما ديون مؤجلة لكن الآجال مختلفة، انت عليك دين لعمر يسدد بعد شهر ولك دين عند زيد يسدد بعد شهرين لا يصح. وقدرا قدرا قال فلا يصح بخمسة على ستة فلا يصح بخمسة على ستة. وبعدين استثنى قال ولا يؤثر الفاضل ولا يؤثر الفاضل قال في بطلان الحوالة. فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صح. يعني بمعنى أنه لو كنت مدينة لقلنا لابد من اتحاد الإيه القدر. فمثلا ما يكونش أنت لك خمسة عند مثلا أو عليك خمسة لعمر ولك ستة عند زيد. فلا يصح أنك تقول لعمر بدل الخمسة التي يعني لك عندي اذهب إلى بكر وخذ ستة بدل الخمسة. فأصبح يعني اقتربت خمسة واستقل ستة بدلا هذا لا يجوز. لكن لو أنك تقول له الخمسة التي علي لك اذهب إلى بكر وخذ منه خمسة بدلها خمسة بخمسة وتقول لبكر يعني سدد له خمسة ويصير بكي لي عندك واحد أو إذا كان لك عنده عشرة تقول له مثلا خذ إيه خذ خمسة وخمسة المتبقية تبقى يعني في ذمة بكر لك يعني هذا يجوز يعني لا يؤثر الفاضل. ونفس الشيء مثلا لو كان أنت مدين بعشرة لعمر ولك خمسة فقط عند زيد يعني الصورة العكس من يعني المبلغ اللي هو المحال فيه أو به قد يكون أكبر يكون كبير. تعال مثلا عليك لعمر عشرة دراهم ولك عند بكر خمسة فقط ففي هذه الحالة يمكن أن تحيله بخمسة لا تقول له بدل العشرة تقول خمسة أو فلان لا يجوز. ولكن ممكن تقول له يعني أنا مدينة لك بعشرة خمسة منهم اذهب خذهم من إيه؟ من بكر فبكر يعني عليه خمسة لك فتقول له ادفع هذه الخمسة ويظل الباقي دينا في ذمتك لعمر دينا في ذمتك تسدد له الخمسة المتبقية. مش عارف واضح ولا فيها واضح؟ نعم. قال وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه. يعني الآن إذا صحت شروط الحوالة كما مر ذكرها فكان عليك مثلا دين لعمر ولك دين عند بكر فقلت لعمر الأموال التي لك عندي اذهب وخذها من إيه؟ من بكر برئت ذمتك أنت الذي يعني أحلت أنت الآن زيد وأحلت عمرا على بكر برئت ذمته المحيل. قال ويعتبر رضاه ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ويعتبر رضاه يعني لا بد من رضا المحيل. يعني لا يصح أنك مثلا الآن زيد هو المحيل وله مستحقات عند بكر وعليه مستحقات لعمر لا يصح أن عمرا وبكرا هما فيما بينهما يقول له مثلا ايه زي كان مدينا لي مثلا $10,000 وانت مدين لزيد $10,000 فبدل ما تعطيها لزيد اعطيها لي مباشره ويعني هما تصرف فيما بينهما بغير اذن المحيل ولا رضا لا يجوز لا بد من رضا المحيل. ولا يعتبر رضا المحال ولا يعتبر رضا المحال عليه لا يعتبر رضا المحال عليه فالمحال عليه لا يعتبر رضا ده لو في المثال الذي ذكرناه من هو المحال عليه؟ لا زيد المحيط. بكر. قلنا زيد حول عمرا على بكر. بكر هو المحال عليه. فالحوالة تصح بدون رضا المحال عليه. يعني بكر عليها أن يسدد ما عليه من الديون لها أو لمن يأتي من إيه من طرفه. فيقول يعني لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. يعني أنت الآن لك مستحقات عند بكر، يمكن أن تأخذها بنفسك ويمكن أن توكل شخصا يأخذها نيابة عنك. فأنت الآن كأنك وكلت عمرا أن يأخذ مستحقاتك نيابة عنك. فبكر ليس من حقه أن يمتنع عن سداد ما عليه لمن جاء من طرفه. قال ولا رضا المحتال على مدينه. المحتال اللي هو في المثال الذي معنا عمر، ممكن نسميه محالا او محتالا، يعني نسميه محالا او محتالا. المحال اول هو نفس المحتال اللي هو عمر، الذي يعني حولت عمرا على رضا، فلا يعتبر رضا، بس يقال بشرط ايه؟ ان يحال على مليء. والمليء قال القادر بماله وقوله وبدنه. القادر بماله القدرة، هي القدرة على الوفاة، وقوله أن لا يكون مماطنا، وبدنه إن كان حضوره إلى مجلس الحاكم. إذا كان المحال عليه مليئا يعني موصرا وغير مماطن، ويقدر أن يحضر ببدنه إلى مجلس الحاكم لو تأخر في السداد أو امتنع منه. فإذا لا يشترط رضا المحتال. يعني أنت عليك ديون لعمر، قلت له اذهب وخذها من بكر. إذا كان بكر هذا غنيا وعنده قادر وعنده أموال وكان غير مواطن، يعني ليس ممن هين، يقول له تعالى غدا تعالى بعد غد ولا يلتزم السداد في الأجل. لا، كان معروفا أنه إنسان غير مواطن ويسدد عليه من الحقوق في وقتها، وكان غنيا وكان قادرا بدنيا على الحضور الى مجلس الحاكم لو حصل انه تاخر في السداد. فاذا لا يعتبر رضا المحتال اللي هو المحال اللي هو عمرو، يعني يصبح ملزما شرعا انه يقبل هذه الحوالة. قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. إذا كان المحال عليه، عندكم بان أو كان؟ في بعض النسخ كان، نعم أحسنتم، في بعض النسخ كان وفي بعض النسخ بان. نعم، وإن كان المحال عليه مفلسا أو إن بان المحال عليه مفلسا ولم يكن رضيا، يعني ولم يكن المحتال رضي الحوالة عليه، رجع به، يعني رجع بدينه على المحيل. يعني إذا ظهر أن المحال عليه مفلس، أو يعني لو أخذنا النسخة اللي هي كان، لعل تكون صح، يعني إن كان المحال عليه مفلسا والمحتال لم يرضى أن يحال عليه، وكان المحال عليه مفلسا أو بان مفلسا، يعني ظهر أنه مفلس، ففي هذه الحالة عمرو يرجع مرة ثانية يطالب المحيل، يطالب زيدا، لو زيد الآن هو المحيل، فإذا المحيل هو زيد أحال عمرو ليأخذ مستحقاته من بكر، ثم بان بكر مفلسا ولم يكن المحيل رضي أن يحال عليه وهو مفلس، فإنه في هذه الحالة يرجع عمرو ويطالب المحيل مرة أخرى، يعني لا تبرأ ذمة المحيل بهذا. ومن أحيل بثمن مبيع، من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، من أحيل بثمن مبيع يعني أحاله المشتري من أحيل بثمن مبيع أو أحيل على ثمن المبيع به، أحيل عليه به، فبان البيع باطلا فلا حوالة. كيف بان البيع باطلا؟ يعني ظهر أن هذه السلعة المبيعة ظهر أنها ليست مملوكة للبائع، عليها منازعات في الملكية. طبعا شخص يبيع شيئا يعني ظاهرا أنه يملكه أو يكون مخادعا ويدعي ملكيته له، ويوجد إيه منازعات في الملكية، قد يكون بعلم أو بغير علم، قد يكون مثلا اختلاف بين الورثة اختلاف في كده، فهو يعني تصرف فيه على أنه يملكه ثم بان غير مالك له. فهنا الحاكم مثلا سيجبره على رد هذه فسخ هذا البيع إذا ظهر أن البائع غير مالك للملكية. يعني إذا ظهر البيع باطلا بأن كان المبيع مستحقا أو مثلا كان المبيع حرا أو خمرا، يعني باع عبدا على أنه عبد وبعدين ظهر أن العبد هذا أنه حر، فإذا البيع هذا باطل، فإذا لا يستحق ثمنا أصلا، يعني هو باعه على أنه عبد وأصبح له مستحقات مثلا مالية، فهنا يعني لا يصح هذا الدين أن يحال، يعني أن يحال هذا الدين به ولا عليه يعني. وكذلك إذا ظهر إذا كانت البضاعة خمرا مثلا، الخمر هذا لا قيمة له، فهو عليه مثلا ديون ثمن خمر اشتراه، فأصلا البيع باطل وليس عليه ثمن في هذا الخمر، ليس له ثمن. فإذا يقول فبان البيع باطلا فلا حوالة، بطلت الحوالة. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل، وإذا فسخ البيع إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. كيف فسخ البيع؟ قال بتقايل، يعني أن المشتري مثلا بعد ما اشترى السلعة قال أقلني، يعني قال البائع أقلني، مر بنا حديث يعني من أقال مسلما أقاله الله هي عثرته يوم القيامة. فإذا المشتري ندم على شراء الشيء أو البائع ندم على بيعه، فطلب من يعني أحد الطرفين من الآخر أن يقيله وأن يفسخ على البيع، أو بخيال عيب، يعني المشتري للسلعة بعد ما اشتراها وجد بها عيبا فرد البضاعة بسبب العيب. فيقول إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، لم تبطل الحوالة. قال وللمشتري الرجوع على البائع، لأنه لما رد العوض استحق الرجوع بالعوض. فإذا فسخ البيع وكان يعني حصل أنه مثلا الثمن الناشئ عن هذا البيع يعني أحيل صاحب الحق على دين آخر، يعني مثلا لو الآن زيد اشترى بضاعة من عمرو وعليه ثمنها، صحيح أصبح مدينا لعمرو بثمن هذه البضاعة، فقال لعمرو خذ مستحقاتك من إيه؟ من بكر. طب لو حصل بعد ما اشترى فسخ البيع او حصل خيار عيب او كذا، يقول ان الحواله لا تبطل. ولهما ان يحيل، اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه، وللمشتري ان يحيل المحتال عليه على البائع. فلهذا يعني ينتهي باب الحوالة ويتوقف عند هذا. صلى الله عليه وسلم.